السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنستأنف بعون الله درسنا الأسبوعي في كتاب الموافقات للإمام الشاطبي. كان آخر ما تحدثنا عنه في الدرس الماضي المسألة الخامسة، هو في المسألة الخامسة وهي والتي تليها والتي قبلها، كانت في الأحكام الوضعية، كانت في الأحكام الوضعية، وأظن قرأنا المسألة الخامسة. أين وصلنا؟ بعضها قبيل حديثه في حديث العدوى قوله عليه السلام من العدل الأول، قرأ الآية قبل ذلك. يعني المسألة الخامسة هي في أنه لما تقدم المصنف وتكلم عن أنه لا يلزم القصد إلى المسبب ودلل على ذلك، قال للمكلف إذن أن يترك القصد إليه بإطلاق وله أن يقصد إليه، فالمنفي فيما سبق هو اللزوم، لزوم القصد، وهنا يقول له أن يقصد وأن لا يقصد. نعم، تفضل. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خاتم النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومما يدل على هذا أيضا أن السبب غير فاعل بنفسه، بل إنما وقع المسبب عنده لا به، فإذا تسبب المكلف فالله خالق السبب والعبد مكتسب له. قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون، وقال: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، وقال. هذه يعني تعرضنا لكلام المصنف هنا، وقلنا إن قوله إن السبب غير فاعل بنفسه وصحيح، السبب لا يخلق وليس هو الخالق، ولا ينبغي أو لا يجوز الاتكال عليه، ولكن أيضا في الوقت نفسه التعبير بأنه يقع عنده لا به، هذه من عبارات الأشاعرة من المتكلمين الذين أنكروا الأسباب بالكلية وأنكروا أن يكون لها أي اعتبار، وهذا غير صحيح. يعني لا بد من اعتبار الأسباب، والشرع جاء بالنظر إليها، ومقتضى العادة والعقل أيضا أن تراعى، لكن لا يتكل عليها ولا يعتمد عليها ولا يعتقد أنها خالقة لما يحصل بعدها من مسببات، وإنما بإمكان الله جل وعلا وبقدرته تقع تلك المسببات، ويمكن أن يمنعها إذا شاء. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وقال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وقال: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وفي حديث العدوى قوله عليه السلام: فمن أعدى الأول، يعني من أعدى أول من أصيب بهذا المرض، من أعداه؟ فالذي يعتقد أن العدوى هي السبب في الإصابة وأنها مستقلة بإيجاد هذا المرض ويرى استقلال السبب بذلك، هذا يعني ينتقض عليه هذا ويقال: طيب أول من أصيب بهذا المرض، نقول مثلا مرض الجدري، مرض السل، الأطباء يقررون بأن فيه أمراض معدية وأمراض غير معدية، أمراض تنتقل بانتقال ما يسببها من جراثيم، وهذا بحسب ما توصلوا إليه وبحسب ما هو واقع في أنظارهم، لكن ليس معنى هذا أنها يمكن أن تفعل ذلك بدون إرادة الله وقدرته وتقديره، بل كل ذلك راجع إلى تقدير الله جل وعلا، فإن شاء جعل لها هذه الخاصية وإن شاء سلبها عنها. وهذا لا يتنافى مع القول بإنكار العدوى، ولهذا وفق العلماء بين حديث لا عدوى ولا طيرة وبين حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد، بأن الأمر بالابتعاد عن المريض بالجذام أو بالجدري أو بالسل أو بغيره من الأمراض التي تصنف على أنها من الأمراض المعدية، هذا من باب الاحتياط للنفس وفعل الأسباب الظاهرة العادية. الأسباب العادية مطلوب من الإنسان أن يتسبب بها وأن يفعلها، وفعلها ليس من إنكار القضاء والقدر، بدليل أن الإنسان يعني مثل ما قال عمر: أرأيت لو كان لك إبلا وأمامك يعني أو وجدت واديا له عدوتان إحداهما مخصبة والأخرى مجدبة، إن رعيت المخصبة فأنت رعيتها بقضاء الله وقدر، وإن صرفت إبلك إلى المجدبة فأنت كذلك إنما ذهبت إليها بقضاء الله وقدر. فالقضاء والقدر أمر مغيب عنا ما نعرفه، ولذلك نحن نتصرف بمقتضى الشرع في الأمور الشرعية وبمقتضى العادة والعقل في الأمور العادية والعقلية. فالذي يترك التسبب اعتمادا على الأسباب هذا لا يعد منه هذا الفعل توكلا حقيقيا، وإنما عليه أن يبذل السبب. وأما أن يكون هذا السبب قد ينتج أو لا ينتج فهذا ليس له، هذا بقضاء الله وقدره، قد يعني يحصل له ما طلبه بطريق هذا السبب وربما لا يحصل. فالإنكار العدوى يعني إنكار أن يكون الانتقال المرض من المريض إلى السقيم، من السقيم إلى الصحيح بغير إرادة الله أو بغير تقديره. ولهذا قال: فمن أعدى الأول، يعني أول من أصيب بهذا المرض من أين أتته العدوى؟ نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وقول عمر رضي الله عنه في حديث الطاعون: نفر من قدر الله إلى قدر الله، حين قال له عمرو بن العاص رضي الله عنه: أفرارا من قدر الله؟ وفي الحديث: جف القلم بما هو كائن، فلو اجتمع الخلق على أن يعطوك شيئا لم يكتبه الله لك لم يقدروا عليه، وعلى أن يمنعوك شيئا كتبه الله لك لم يقدروا عليه. والأدلة على هذا تنتهي إلى يعني القطر. وجود الخلاف المبدئي بين الصحابة دليل على أن المسألة يعني دقيقة وشائكة، وليس كل أحد يستطيع أن يعني يتبين فيها إلا بعد مراجعة وتأمل ونظر في الأدلة. ولهذا الغزالي رحمه الله يعني لما تعرض إلى مسألة الأسباب أبدأ فيها وأعاد، وقال إن يعني المسألة شائكة فإن تركنا الأسباب وقلنا هذا توكل على الله فإننا نخالف مقتضى العقول ومقتضى العادة الجارية، وإن عملنا بالأسباب واتكلنا عليها نخشى أيضا أن نقع في أمر آخر أشد من هذا وأكثر ضررا، وهو الاتكال على ما سوى الله جل وعلا والاعتماد عليه. فلا نحن ننكر يعني تأثير السبب بالكلية ولا نعتمد عليه بالكلية، بل سبيل القصد في هذا أن يقال إن هذه الأسباب خلقها الله جل وعلا وجعل فيها خواص، هذه الخواص بقدرته يستطيع أن يسلبها هذه الخاصية أو يعطيها هذه الخاصية ولا تستقل بذاتها، وليست خالقة مع الله، وليست موجدة للمسببات مسببات، ولكن العادة جرت بأن هذه بعدها. فعلماء الكلام لما رأوا مثل هذا قال بعضهم: إذن لماذا نقول إن المسببات الأسباب لها تأثير؟ نقول هذه المسببات يخلقها الله عند وجود السبب في العادة، وقد يخلقها أو لا يخلقها. وآخرون قالوا: لا، نحن نقول هي لها تأثير مثل تأثير الأسباب العقلية الأخرى التي يقع التلازم فيها بين السبب والمسبب، لكننا أيضا لا نمنع أن يكون الله جل وعلا قادرا على أن يسلبها هذه الخاصية، أن يسلبها هذه الخاصية. نعم. فالغزالي لما رأى مثل هذا قال: نحن ينبغي أن ننتهي إلى أن السبب لا ينكر أثره بالكلية، لكن نقول هو مؤثر بجعل الله له كذلك. فكان هذا الأسلوب أسلم عند الكثيرين. المصنف رحمه الله ستجدون أنه يصحح، يعني فيما يأتي يصحح أكثر الأقوال التي وقعت في هذا، ويحمل هذا على محمل وذاك على محمل. فقال: من راعى الأسباب من غير اتكال، طبعا هو يخطئ والجميع يفعلون هذا، يخطئ من يعتمد على الأسباب اعتمادا كليا ويعتقد أنها يعني خالقة لمسبباتها أو موجدة لمسبباتها بغير قدرة الله جل وعلا. ولكنه يقول إذا أخذ الأسباب أو تناول الأسباب وهو ملتفت أيضا أو يعني يتوقع حصول المسببات، لا لوم عليه، لأن هذا هو ما جرت به العادة، أن هذه المسببات تتبع الأسباب، فلا يلام على ذلك ولا يقال إنه غير متوكل على الله. ويذكر بعض الأدلة على ذلك في موضع، ثم في الموضع الذي معنا هنا يقول إن الأسباب ليست مؤثرة، وأن الله يخلق الفعل عندها فقط. فكأنه يقول يمكن الجمع بين القولين، سيأتينا يعني ما نقله أو ما ذكره من حال أبي بكر لما ولي أمر المسلمين، وأنه نزل يتكسب، وأنه لا يمكن أن يقال إنه ليس من المتوكلين على الله، وإن هذا يقبح في توكله إلى غير ذلك. طيب، صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وإذا كان كذلك فالالتفات إلى المسبب في فعل السبب لا يزيد على ترك الالتفات إليه، فإن المسبب قد يكون وقد لا يكون، هذا وإن كانت مجاري العادات تقتضي أنه يكون، فكونه داخلا تحت قد قدرة الله يقتضي أنه قد يكون وقد لا يكون. نعم، هو صحيح قد يكون وقد لا يكون، لكن القول بأن الالتفات إلى المسبب يعني إن كان المقصود الاعتماد عليه فغير صحيح، ما يقال أنه يعني طبعا الاعتماد عليه غير صحيح، فلذلك كلامه هنا يعني يكون مقبولا في الالتفات إلى المسبب في فعل السبب لا يزيد على ترك الالتفات إليه. فالتسوية بين من تسبب ومن لم يتسبب هي ليست صحيحة. من تسبب أولا يعني أخذ بأمر الله وشرعه وهو لم يخرج عن قضاء الله وقدر، هو لم يخرج بذلك عن قضاء الله، ولم يخرج عن التوكل أيضا على الله. فالقول بأنه الفعل وعدمه سواء هذا غير مقبول، لكنه يعني قد يقوله أهل التحقيق وأهل النظر الدقيق، وقد يقول بعض المتصوفة على اعتبار أنهم يقولون نحن نعتمد اعتمادا كليا على الله ولا نلتفت إلى الأسباب، وهذا يعني إن صح فهذا ما يتيسر لكل أحد، وكثير منهم ممن يدعون التصوف وأنهم يتوكلون على الله يتشوفون إلى ما يعطى إليهم من الخلق. والغزالي نبه على هذا وقال بعض من يدعون التصوف والتوكل على الله تجدهم يتشوفون إلى من يأتيهم بطعام اليوم والليلة، وهذا دليل على أنهم في توكلهم نقص بناء على القاعدة التي ذكروها، بناء على القاعدة التي تركوا لأجلها العمل وانقطعوا للعبادة. يقول إذا تعودوا من شخص أنه يعطيهم في الوقت نفسه ينتظرون إليه يعني أو ينظرون إليه، يقول هذا دليل على أن هذا الأمر مخالف للطبائع، فالذي يدعيه في الغالب لا يصدق فيه، يعني في الغالب نقول هذا، وليس معنى هذا أننا نجزم جزما على أن كل أحد هو كذلك، لا. نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله ونقض مجاري العادات دليل على ذلك. نعم يعني نقض مجاري أن النار محرقة بعادتها وبطبيعتها، لكن لما ألقي فيها إبراهيم لم يحترق، صارت بردا وسلاما عليه. نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله وأيضا فليس في الشرع دليل ناص على طلب القصد إلى المسبب. هو المسبب يا شيخ؟ أي نعم، إلى المسببات، قصد إلى المسبب. نعم أحسن الله عليكم. فإن قيل قصد الشارع إلى المسبب، قصد الشارع إلى المسببات والتفاته إليها دليل على أنها مطلوبة القصد من المكلف. أيه يعني هل يمكن أن نستدل بهذا؟ يعني يقول قد يعترض علينا، أنت تقول المكلف ليس مطلوبا منه أن يقصد إلى المسببات، بل يقصد السبب، يقصد فعل السبب وليس بالضرورة أن يقصد إلى المسبب. فقد يعترض ويقال ما دام أن المسببات مقصودة للشارع فلماذا تقول إن المكلف لا يلزمه أن يقصد إليها وهي مقصود الشارع، والمكلف مطلوب منه أن يقصد أن يوافق قصده قصد الشارع. نعم صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله وإلا فليس المراد بالتكليف إلا مطابقة قصد المكلف لقصد الشارع، إذ لو خالفه لم يصح التكليف كما تبين في هذا، كما تبين في موضعه من هذا الكتاب. نعم. فإذا طابقه صح، فإذا فرضنا هذا المكلف غير قاصد للمسببات وقد فرضناها مقصودة للشارع كان بذلك مخالفا له، وكل تكليف قد خالف القصد فيه قصد الشارع فذلك باطل كما تبين، فهذا كذلك. اعتراض هذا يعني اعتراض قوي، يقول يحتاج إلى جواب. نعم. وطبعا قرر هو أن كل قصده هو أنه نفي التلازم، يعني نفي اللزوم القصد، وليس معناه أنه يحرم عليه أن يقصد، لا ما يقول هذا أو يمتنع، بل هو الغالب أنه يقصد إلى المسببات، لكن يقول ما فيه تلازم بينهما، المطلوب من المكلف أن يقصد فعل السبب، أما القصد إلى المسببات فهذا ليس بلازم لا في عادة ولا في عبادة. نعم صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله فالجواب أن هذا إنما يلزم إذا فرضنا أن الشارع قصد وقوع المسببات بالتكليف بها كما قصد ذلك بالأسباب، وهو لم يقصد التكليف. نعم. وليس كذلك لما مر أن المسببات غير مكلف بها، وإنما قصده وقوع المسببات بحسب ارتباط العادة الجارية في الخلق. نعم. وهو أن يكون خلق المسببات على إثر إيقاع المكلف للأسباب ليسعد من سعد ويشقى من شقي، فإذا قصد الشارع لوقوع المسببات لا ارتباط له بالقصد التكليفي، فلا يلزم قصد المكلف إليه إلا أن يدل على ذلك دليل ولا دليل عليه، بل لا يصح ذلك، لأن القصد إلى ذلك قصد إلى ما هو فعل الغير، ولا يلزم أحدا بل لا يصح أن يقصد وقوع ما هو فعل الغير، لأنه غير مكلف بفعل الغير. يعني يقول إلا أن يدل عليه دليل، لعله أراد أن يستثني من هذا مثلا قصد رضا الله جل وعلا وقصد المسارعة إلى مغفرته، فهذا قام الدليل على أنه مقصود مكلف به، أن يكون فعله للطاعات بقصد كسب رضا الله جل وعلا والحصول على مرضاته ومغفرته. نعم صحيح. قال رحمه الله: وإنما يكلف بما هو من فعله وهو السبب خاصة، فهو الذي يلزم القصد إليه أو يطلب القصد إليه ويعتبر فيه موافقة قصد الشرع. نعم، السبب يقول لابد أن يكون مقصودا للشارع التكليف به، ولذلك يطلب من المكلف القصد إليه، حتى لو فعل السبب من غير قصد وهو من العبادات لا يؤجر عليه إذا تسبب من غير قصد. صحيح. قال رحمه الله: فصل. وأما أن للمكلف القصد إلى المسبب، هذا في الجانب الجواز الأول دلل على أنه لا يجب القصد، لكن أما أن له أن يقصد فهذه أيضا تحتاج إلى الاستدلال عليها. نعم صحيح. قال: وأما أن للمكلف القصد إلى المسبب، فكما إذا قيل لك لما تكتسب قلت ليقيم صلبي وأقوم في حياة نفسي وأهلي أو لغير ذلك من المصالح التي توجد عن السبب، فهذا القصد إذا قارن التسبب صحيح، لأنه التفات إلى العادات الجارية. وقد قال تعالى: الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله، وقال: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، وقال: فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. يعني فيه أمر بابتغاء فضل الله، يعني بطلب الرزق. نعم صحيح. قال رحمه الله: فمن حيث عبر بالقصد إلى الفضل عن القصد إلى السبب الذي هو الاكتساب، وسيق مساق الامتنان من غير إنكار، أشعر بصحة ذلك القصد، وهذا جار في أمور الآخرة كما هو جار في أمور الدنيا. هذا يعني الترتيب، ترتيب المسببات على الأسباب العادية ومشروعية القصد إليها بتلك الأسباب جار في أمور الآخرة كما هو جاري في أمور الدنيا. فالإنسان يعني لو قيل له لما تكثر من الصلاة والصيام والصدقة، قال: أبتغي الجنة وأخشى من النار. فهذه يعني الشرع ربطها بأعمال. نعم السلام عليكم ورحمه الله. وهذا جار في أمور الآخرة كما هو جار في أمور الدنيا، كقوله تعالى: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا ندخله جنات. فإذا ما دام العمل هو سبب لدخول الجنة، سبب لدخول الجنة، فيصح أن يقصد بعمله أن يدخل الجنة، ولا إشكال في هذا. ولكن تجد أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام يحذر من الاعتماد على مجرد العمل، لن يدخل أحد الجنة بعمله. فهذا لكي يعني يساوي بين قصد المسببات وبين عدم الاتكال على السبب. فلا تتكل على السبب وتعتمد عليه وتظن أنك ما دمت أنك فعلت هذا أنه يعني سيوصلك إلى هذه المسببات حتما، لا، هذا أيضا له شروط وقيود ويحتاج إلى يعني إرادة الله وتقديره وقضائه. نعم صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وأشبه ذلك مما يؤذن بقصد السبب إلى بصحة القصد إلى المسبب بالسبب، وأيضا فإنما محصول هذا أن يبتغي ما يهيئ الله له بهذا السبب، فهو راجع إلى الاعتماد على الله واللجأ إليه في أن يرزقه مسببا يقوم به أمره وتصلح به حاله، وهذا لا نكير فيه شرعا. وذلك أن المعلوم من الشريعة أنها شرعت لمصالح العباد، فالتكليف كله إما لدرء مفسدة وإما لجلب مصلحة أو لهما معا، فالداخل تحته مقتض لما وضعت له، فلا مخالفة في ذلك لقصد الشارع، والمحظور إنما هو أن يقصد خلاف ما قصده، مع أن هذا القصد لا ينبني عليه عمل غير مقصود للشارع، ولا يلزم منه عقد مخالف، فالفعل موافق والقصد موافق فالمجموع موافق. نعم، كلامه واضح، هنا ما يحتاج. نعم. فإن قيل هل يستتب هذا للوجهان في جميع الأحكام العادية والعبادية أم لا؟ الوجهان يقصد الالتفات للمسببات وعدم الالتفات، يعني ما دمت أنت تقول يجوز الالتفات ويجوز عدم الالتفات إليه، فهل هذان الوجهان يعني سليمان ومستتبان؟ يعني التعبير باليستتب يعني لا ينتقض، يطرد، يعني يطردان من غير نقض في جميع الأحكام العادية والعبادية. نعم. عليكم. قال رحمه الله: فإن الذي يظهر لبادئ الرأي أن قصد المسببات لازم في العاديات لظهور وجوه المصالح فيها بخلاف العبادات، فإنها مبنية على عدم معقولية المعنى، فهنالك يستتب عدم الالتفات إلى المسببات، لأن المعاني المعللة بها راجعة إلى جنس المصالح فيها أو المفاسد، وهي ظاهرة في العاديات وغير ظاهرة في العبادات. نعم. وإذا كان كذلك، فالالتفات إلى المسببات والقصد إليها معتبر في العاديات ولا سيما في المجتهد، فإن المجتهد إنما يتسع مجال اجتهاده بإجراء العلل والالتفات إليها. يقصد بالعاديات هنا كل ما يمكن أن يعني ينظر فيه بمقتضى العادة وترتيب المسبب على السبب، وخص المجتهد هنا لأن مبنى القياس أصلا هو على اعتبار العلل، والعلل أسباب، يعني العلل بمثابة السبب، فالمجتهد لولا أنه نظر إلى المقاصد والمسببات الناشئة عن السبب ما استطاع أن يعدي الحكم من مكان إلى مكان أو من محل إلى محل. نعم. السلام عليكم. رحمه الله: فإن المجتهد إنما يتسع مجال اجتهاده بإجراء العلل والالتفات إليها، ولولا ذلك لم يستقم له إجراء الأحكام على وفق المصالح إلا بنص أو إجماع، فيبطل القياس، وذلك غير صحيح، فلا بد من الالتفات إلى المعاني التي شرعت لها الأحكام، والمعاني هي مسببات الأحكام. أما العباديات فلما كان الغالب عليها فلما كان الغالب عليها فقد ظهور المعاني الخاصة بها والرجوع إلى مقتضى النصوص فيها، كان ترك الالتفات إليها أجرى على مقصود الشارع فيها، والأمران بالنسبة إلى المقلد سواء في أن حقه ألا يلتفت إلى المسببات إلا فيما كان من مدركاته ومعلوماته العادية في التصرفات الشرعية. يعني أنه المكلف المقلد المطلوب منه العمل العامل عموما، سواء كان مكلفا سواء كان مجتهدا أو غير مجتهد، لأن المجتهد له صفتان: صفة الاجتهاد والفتوى وصفة العمل، فالعامل يعني له يقول أن يلتفت إلى المسببات وله أن لا يلتفت إليها، وأن يعمل بما أمر به بغض النظر عن المقصد الشرعي منه. نعم. صحيح. قال رحمه الله: فالجواب أن الأمرين في الالتفات وعدمه سواء، وذلك أن المجتهد إذا نظر في علة الحكم عد الحكم بها إلى محل هي فيه لتقع المصلحة المشروع لها الحكم. هذا نظره خاصة، يعني هذا نظره الاجتهادي، هذا صفة النظر الاجتهادي لابد فيه من مراعاة العلل أو الأسباب. يعني المجتهد يقول: لما أمر الله بكذا؟ لكذا، لهذا السبب إذن، أو لهذا المقصد، أو لوقوع هذه المسببات، إذن الشيء الفلاني مثله. نعم، صلى الله عليه. ويبقى قصده إلى حصولها بالعمل أو عدم القصد مسكوتا عنه بالنسبة إليه، فتارة يقصد إذا كان هو العامل، وتارة لا يقصد، وفي الوجهين لا يفوته في اجتهاده أمر كالمقلد سواء. فإذا سمع قوله عليه السلام: لا يقضي القاضي وهو غضبان. الآن سيضرب مثالا، يعني مثالا للمجتهد كيف أنه تطرأ له الصفتان، صفة الالتفات إلى السبب والاعتماد عليه، وصف في أثناء الاجتهاد في نظره الاجتهادي وفتواه، وصفة إهمال السبب في العمل أو النظر إليه حتى في العمل. فهو بالنسبة للعمل مثله مثل غيره من المكلفين من المقلدين، قد يلتفت إليه وقد لا يلتفت، ولا يضره عدم التفاته إلى المقصد ما دام قد قام بالعمل. نعم، السلام عليكم. قال رحمه الله: فإذا سمع قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقضي القاضي وهو غضبان، نظر إلى علة منع القضاء، فرآه الغضب وحكمته تشويش الذهن عن استيفاء الحجاج بين الخصوم، فألحق بالغضب الجوع والشبع المفرطين والوجع وغير ذلك مما فيه تشويش الذهن. فإذا وجد في نفسه شيئا من ذلك وكان قاضيا امتنع من القضاء بمقتضى النهي. هذا عمل. الآن قبل لما كان يفتي كان يقول إن الجوع المفرط والوجع المفرط مثل الغضب، يجب على القاضي أن يمتنع من القضاء إذا ألم به، كما يجب على الغضبان أن يمتنع من الغضاء من القضاء إذا ألم به الغضب الشديد المشوش للتفكير. لكن هنا طيب صار قاضيا، هو المطلوب منه ما هو؟ أنه لا يقضي وهو غضبان، ولا يقضي وهو جوعان، ولا يقضي وهو وجع أو حزين حزنا شديدا. هل يلتفت إلى المعنى أو المقصد أو يلزمه ذلك؟ قال: ما يلزم، المهم أنك لا تقضي بين الناس وأنت غضبان. سواء قصدت بعدم القضاء التثبت من الحجج وعدم العجلة في الحكم أو لم تقصد ذلك، إذا انكففت عن القضاء وأنت غضبان انكثلت. نعم، صلى الله عليه. فإن قصد بالانتهاء مجرد النهي فقط من غير التفات إلى الحكمة التي لأجلها نهي عن القضاء حصل مقصود الشارع، وإن لم يقصده القاضي. وإن قصد به ما ظهر قصد الشارع إليه من مفسدة عدم استيفاء الحجاج حصل مقصود الشارع أيضا، فاستوى قصد القاضي إلى المسبب وعدم قصده. يعني حيث كان القاضي هنا في مرتبة العامل أو المكلف المطلوب منه أن يمتثل ويعمل، أما في مرتبة الاجتهاد والإلحاق، إلحاق المسكوت بالمنطوق بحكمه، فهو يحتاج حتما إلى أن ينظر إلى المقصد. نعم، وهكذا المقلد فيما فهم حكمته من الأعمال ولم يفهم، فهو كالعبادات بالنسبة إلى الجميع. وقد علم أن العبادات وضعت لمصالح العباد في الدنيا أو في الآخرة على الجملة، وإذا لم يعلم ذلك على التفصيل وإن لم يعلم أحسن الله وإن لم يعلم ذلك على التفصيل ويصح القصد إلى مسبباتها الدنيوية والأخروية على الجملة فالقصد إليها أو عدم القصد كما تقدم والله أعلم. نعم صليكم. بالنسبة لل إذا كان مثلا جاء جوع شديد الآن لابد يلتفت إلى مقصد الشارع. لا ما قال هو ما كيف يقصد في إيش يعني في الحكم يعني أي في القاضي أي يقول القاضي إذا امتنع من الحكم أثناء جوعه أو أثناء غضبه إذا امتنع حصل المقصود مقصود الشارع أن لا تحكم سواء استحضر في هذه اللحظة أن المنع كان لسبب أو لأجل عدم التشويش الذهن أو لم يستحضر ما يختلف لكن لا يستطيع الامتناع إلا بإثبات العلة. لا يمكن يكون حافظ الحكم ولا ولا ولا فكر في يعني حفظ الحكم نسي اجتهاد والأصوليون يقولون إذا وقعت المسألة مرة أخرى فهل يلزمه أن يعاود الاجتهاد؟ قالوا إن كان يستحضر دليله ما يلزمه الاجتهاد مرة أخرى وإن كان نسي دليله وعرف الحكم قال أنا حكمت في هذا الشيء بأنه حرام أو أنه باطل لكن ما أذكر الدليل قالوا الآن لابد أن يعيد الاجتهاد. نعم صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله هذه مسألة ثانية طبعا يعني هو جائع لكنه يعرف أن جوعه لم يصل إلى تشويش الذهن أي له ذلك. نعم صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله المسألة السادسة هذه مسألة جعلها المصنف في مراتب الالتفات للمسببات في أثناء العمل ومراتب ترك الالتفات لما أجمل قبل وقال أنه يمكن أن يلتفت لها ويمكن أن لا يلتفت قال طيب تعالوا نأخذ مراتبها فوضع لكل حالة ثلاث مراتب لكل حالة ثلاث مراتب مراتب الالتفات ومراتب عدم الالتفات وبين الحكم في كل منها. نعم صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله إذا تقرر ما تقدم فللدخول في الأسباب مراتب تتفرع على القسمين فالالتفات إلى المسببات بالأسباب له ثلاث مراتب يعني ما الذي يصح منها أو ما الذي الملتفت للأسباب الذي اتجه إلى السبب يعني إلى أقصد إلى المسببات الذي فعل السبب وهو يلاحظ أو يعني يراعي المسببات وقال هذا له ثلاث مراتب يعني ما نوع هذا الالتفات ننظر إلى الالتفات هل هو التفات اعتماد كلي عليه على أن السبب سيؤدي إلى هذا المسبب هذه هي مشكلة هذه تنافي يعني الإيمان بأن قدرة الله يمكن أن تعطل هذا السبب من أن يكون منتجا أو أنه التفت إلى السبب على اعتبار أنه في الأمور العادية أن المسببات تتبعها فيفعل السبب وهو ينتظر أو يقصد إلى المسبب ولهذا يعني الذي يقصد إلى هذا تجده إذا تخلف يستغرب تخلفه ويعتبر تخلفه أمرا نشازا فهذه يعني مراتب سيذكرها المصنف وإن كانت في بعضها شيء من التداخل الحقيقة وقد علق على هذا الشيخ عبد الله دراز وقال يعني في تداخل بينها لكن المصنف يعني مغرم بالتقسيمات والتوزيعات ويعني أحيانا تكون العبارة مختلفة والمعنى متقارب. نعم صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله أحدها أن يدخل فيها على أنه فاعل للمسبب أو مولد له أن السبب يدخل في السبب معتقدا أنه مؤثر بذاته وأنه فاعل هو فاعل للمسبب أنه يعني إما هو نفسه هو الفاعل المسبب بهذا التسبب أو أن السبب هو الفاعل للمسبب، وكلاهما غير صحيح. نعم. رحمه الله. فهذا شرك أو مضاه له والعياذ بالله، والسبب غير فاعل بنفسه. الله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون. هذا يعني في المنع من اتكال الكلي على الأسباب، واعتقاد أنها هي التي توقع المسببات، وأنها لا تخضع لإرادة الله وقدرته. وهذا هو الذي قال عنه أنه شرك أو قريب من الشرك. نعم. قال رحمه الله. وفي الحديث، والناس إنما يؤخذون من هذا الجانب، إذا يعني استمرأوا أن كلما وجد هذا وجد هذا، يؤخذون من هذا الجانب هذا. ولهذا تجد بعض الأطباء يقول مضمون هذا 100%، إذا أخذت هذا العلاج تشفى. فهذا طبعا ليس بصحيح، وليس، وهو مخالف للاعتقاد السليم في أن الله جل وعلا هو مسبب الأسباب، وبإمكانه أن يمنع حدوث ما جرت العادة بوقوعه بعدها. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله. وفي الحديث، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. الحديث، فإن المؤمن بالكوكب الكافر بالله هو الذي جعل الكوكب فاعلا بنفسه. يقول مطرنا بنوء كذا وكذا، معتقدا أن المطر ينشأ عن هذه الكواكب، وأنه إذا طلع الكوكب الفلاني نشأ عنه ذلك المطر حتما، فهذا هو الذي يعني أشرك. نعم. وهذه المسألة قد تولى النظر فيها أرباب الكلام. والثانية، أن يدخل في السبب على أن المسبب يكون عنده عادة، وهذا هو المتكلم على حكمه قبل. ومحصوله طلب المسبب عن السبب لا باعتقاد الاستقلال، بل من جهة كونه موضوعا على أنه سبب لمسبب، فالسبب لا بد أن يكون سببا لمسبب لأنه معقوله. نعم. لولا أنه يعني سبب لمسبب ما سمي سببا أصلا. نعم. وإلا لم يكن سببا، فالالتفات إلى المسبب من هذا الوجه ليس بخارج عن مقتضى عادة الله في خلقه، ولا هو مناف لكون السبب واقعا بقدرة الله تعالى، فإن قدرة الله تظهر عند وجود السبب وعند عدمه، فلا ينفي وجود السبب كونه خالقا للمسبب. لكن هنا قد يغلب الالتفات إليه حتى يكون فقد المسبب مؤثرا ومنكدا ومنكرا عندي منكدا يعني منكدا عليه. يمكن المرتبة هذه خلاصة كلامي فيها، يقول إنها هي جائزة لكن فيها خطر، انتبه. كأنه يقول هذه مرتبة قد تميل بك إلى المرتبة الأولى، قد تميل بك إلى المرتبة الأولى التي قلنا إنها شرك أو مضاهية للشرك. طيب، وأما المرتبة الثالثة يقول هذه مضمونة مأمونة. قال: وذلك لأن العادة غلبت على النظر في السبب حكم كونه سببا، ولم ينظر إلى كونه موضوعا بالجعل لا مقتضيا بنفسه، وهذا هو غالب أحوال الخلق في الدخول في الأسباب. صحيح. يعني فيهم غفلة عن قدرة الله وكذا، وما فيهم ارتباط بالله قوي، يغفلون عن هذا الجانب، ويقول كيف أنا فعلت هذا، لازم يجي، ما دام صنعت كذا لازم يصير كذا. ما هو لازم، هذا يمكن أن يمنعه الله جل وعلا أو ما يريد وقوعه، وإن كان مئات الآلاف من المرات وقع المسبب بعد السبب، لكن في هذه المرة ما أراد الله، فالاعتماد على السبب يأتي من هذا الجانب، وهو محل خطر، فينبغي أن ينتبه الإنسان إليه لئلا يأتيه الشيطان من قبل جريان العادة. ولهذا العادة أحيانا يعني كما هي تسهل على الإنسان بعض الأفعال وتيسرها عليه، لكنها أحيانا تأخذه بعيدا عن مراقبة الله وعن النظر إلى مراد الله جل وعلا من العبادة، فلا يتحقق بشأنه مقصود العبادة. فكثير من الناس تعود أنه يذهب ويصلي في المسجد ولا يفوت فرض، لكنه يأتي بمقتضى العادة بدليل أنه يعني لأي سبب يخرج عن مقتضى هذا التدين الظاهري، ولا يهمه أن يقع في المحرم المجزوم بتحريمه عصبية لقريب أو لأي سبب آخر، أو لنفسه هو، أو انتصارا لنفسه أو انتصارا لقريب وغيره، فتجد أنه لا يمنعه ذلك من أن يكذب وأن يغش وأن يعتدي وأن يظلم وأن هذا بمقتضى العادة. صحيح العادة سهلت عليه أنه الساعة 4:30 يقوم للفجر ومتعود على هذا، لكن يؤتى كثير من الناس من جهة أنه ما يربط أعماله بالله جل وعلا في كل مرة ويتذكر يعني أن هذه الصلاة وهذه العبادة يجب أن تظهر آثارها على تصرفاته وعلى أفعاله وعلى أخلاقه وتعامله مع الناس. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: والثالثة أن يدخل في السبب على أن المسبب من الله تعالى لأنه المسبب، فيكون الغالب على صاحب هذه المرتبة اعتقاد أنه مسبب عن قدرة الله، أنه مسبب. نعم. المسبب هو يتكلم عن المسبب، أن المسبب من الله تعالى. لأنه أي الله هو المسبب، يعني هو خالق الأسباب، فيكون الغالب على صاحب هذه المرتبة اعتقاد أنه مسبب عن قدرة الله. نعم. صحيح. فيكون الغالب على صاحب هذه المرتبة اعتقاد أنه مسبب عن قدرة الله وإرادته من غير تحكيم لكونه سببا. تحكيم هنا الاعتماد، يعني من غير تحكيم لكونه سببا، يعني من غير اعتماد واعتقاد أنه مؤثر بنفسه أو يعني تأثيره هو الأقوى. نعم. صحيح. فإنه لو صح كونه سببا محققا لم يتخلف كالأسباب، يعني سببا كاملا ما يحتاج إلى غيره، لم يتخلف كالأسباب العقلية. نعم. فلما لم يكن كذلك تمحض جانب التسبيب الرباني بدليل السبب الأول. نعم. تمحض يعني أصبح خلق المسببات وإيجاد المسببات من الله جل وعلا. نعم. بدليل السبب الأول يشير إلى قضية العدوى، فمن أعدى الأول، يعني أول سبب أوجده الله جل وعلا، يعني فيما يتعلق بالمخلوقات أنه قال لها كن فيكون، بالنسبة للمخلوقات أول ما تسبب بها، ثم بعد هذا خلق فيها طبيعة التوالد مثلا في بعضها، فأصبح يعني لما أولا خلق آدم وحواء، ثم بعد هذا خلق فيهم طبيعة التوالد والإنجاب، ولكن أيضا كل هذا بخلقه وقدرته، فقد ينشأ عن التزاوج ولدا أو بنتا، وقد لا ينشأ عن شيء، ولهذا كما قال تعالى: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور ويزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيم، يعني بعضهم مهما كان يبقى على يعني لا ينتج هذا السبب، التسبب هذا أو هذا السبب لا ينتج ما يتوقع وما جرت العادة ب يعني حصوله بعده. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وهنا يقال لمن حكمه فالسبب الأول ما عن ما لا تسبب، وفي مثله قال صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الأول. فإذا كانت الأسباب مع المسببات داخلة تحت قدرة الله فالله هو المسبب لا هي يعني من حيث الحقيقة والواقع الله هو المسبب أصبح إذ ليس له شريك في ملكه وهذا كله مبين في علم الكلام وحاصله يرجع إلى عدم اعتبار السبب في المسبب من جهة نفسه واعتباره فيه من جهة أن الله مسببه وذلك صحيح. فصل. وهذا هو الذي أشرنا إليه أن الغزالي قال يعني الأسباب لا نقول أنها ليس لها تأثير ولكن نقول لها تأثير بجعل الله لها كذلك، فوجدوا في هذا يعني متنفسا ومخرجا من الإشكال الذي يعني يحصل من أن بعض النصوص مثلا الشرعية تدل على ارتباط المسببات بالأسباب وبعضها تنفي تأثير الأسباب بالكلية وتعيد الأثر إلى الله جل وعلا، فقالوا نقول هي لها تأثير في مقتضى العادة ومجراها، لكن هذا التأثير ليس باستقلالها وليس بذاتها بل بجعل الله لها كذلك، وهذا فيه جمع بين الأقوال المتعارضة، ويبدو أن الجميع لا يخالفون فيه لو جلسوا على مائدة واحدة وتناقشوا فيها، لكن كل يكتب من عنده. فالمعتزلي يقول هؤلاء ناس ينكرون الأسباب ويجعلون من تسبب كمن لم يتسبب، من يقول هذا الكلام؟ حتى الأعمال يقولون لن يدخل أحد الجنة بعمله، ويقولون من عمل كمن لا يعمل، من أراد الله أن يدخل الجنة أدخله ومن أراد أن يدخله النار أدخله، يقول هذا معناه ظلم. والأشعرية يقولون هؤلاء يجعلون مع الله خالقا، يجعلون الأسباب خالقة. نعم. صلح الفقهاء رحمه الله. فصل. وترك الالتفات إلى المسبب له ثلاث مراتب. إذن الأول في الالتفات، وهذا في ترك الالتفات. نعم. مراتب ترك الالتفات. نعم. إحداها أن يدخل في السبب من حيث هو ابتلاء للعباد وامتحان لهم لينظر كيف تعملون من غير التفات إلى غير ذلك. يعني هذه المرتبة الأولى يقول يعمل السبب وهو يعتقد أن هذا السبب طلب منه أن يفعله على سبيل الابتلاء والاختبار والامتحان له لينظر الله ماذا يعمل، ولا يلتفت إلى غير ذلك، لا يلتفت إلى مسببات ولا إلى ارتباط المسببات بالسبب، وإنما يقول أنا يعني امتحنت بمثل هذا الفعل ولذلك أفعله بغض النظر عما ينشأ عنه. نعم. صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله وهذا مبني على أن الأسباب والمسببات موضوعة في هذه الدار ابتلاء للعباد وامتحانا لهم، فإنها طريق إلى السعادة أو الشقاوة، وهي على ضربين، أحدهما ما وضع لابتلاء العقول وذلك العالم كله من حيث هو مضور فيه وصنعة يستدل بها على ما وراءها، يعني منظور فيه من حيث خلقه وما فيه من الإتقان والدقة. نعم. والثاني ما وضع لابتلاء النفوس وهو العالم كله أيضا من حيث هو موصل إلى العباد المنافع والمضار، ومن حيث هو مسخر لهم ومنقاد لما يريدون فيه لتظهر تصاريفكم تحت حكم القضاء والقدر ولتجري أعمالهم تحت حكم الشرع ليسعد بها من سعد ويشقى من شقي وليظهر مقتضى العلم السابق والقضاء الحتم الذي لا مرد له، فإن الله غني عن العالمين ومنزه عن الافتقار في صنع ما يصنع إلى الأسباب والوسائط. أي نعم. هذا أيضا من ما يذكره الأشعرية في نفي الأسباب، نفي تأثير الأسباب، يقول الله ليس محتاجا إلى أن يتسبب بسبب، لو أراد إذا أراد وقوع المسبب يوقعه هكذا، يقول له كن فيكون. لماذا تقولون أن الأسباب لها تأثير؟ هذا من باب الاستدلال على إنكار الأسباب والوسائط. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ولكن الحق في هذا أن يقال أن الله جل وعلا وإن كان قادرا لكن جرت يعني جرى قضاؤه وقدره وقضت رحمته بالناس أن يربط الأسباب المسببات بأسبابها العادية في مقتضى العادة. فمن يريد الرزق عليه أن يذهب ويشتغل ويكسب، وأما من يبقى جالسا في بيته أو في مسجده فإنه قد يأتيه شيء من ما يسد جوعه، لكنه ليس كمن يكدح ويكد. فالذي يشتغل ويكدح هذا أولا ما يأتيه من رزق يثاب عليه هو ويثاب على كده وكدحه، وهذا الرزق أيضا بقضاء الله وقدره، قد يأتي وقد لا يأتي، لكن جرت العادة بربط هذه المسببات بالأسباب، وهذا من رحمة الله بالخلق أن لم يجعلها كلها امتحان لهم. فالامتحان متى يتحقق؟ حينما نقول لا نعرف ما هي العلة، لا ندري ولا نسأل، ولا نحن امتحنا بفعل لا ندري ما سبب، مثل ما امتحن إبراهيم بذبح ابنه، يعني أعز الناس إليه وجاءه بعد كبر وبعد يعني تمني ورجاء وانتظار طويل، ومع هذا يؤمر بذبحه، فهو لا يعرف، هذا هو الامتحان. فالذي لا يعرف يعني ما هي الحكمة وما هي ما هو المقصد وما هي وما الذي ينشأ عن هذا السبب، يكون السبب في حقه امتحان وابتلاء، وهذه هي التي أشار إليها على أنها المرتبة الأولى. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: لكن وضعها للعباد ليبتليهم فيها، والأدلة على هذا المعنى كثيرة، كقوله سبحانه: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وقوله: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وقوله: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وقوله: ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون، وقوله: ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، وقوله: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا، إلى قوله: ويعلم الصابرين، وقوله: وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، وقوله: ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن وضع الأسباب إنما هي للابتلاء. فإذا كانت كذلك فالآخذ لها من هذه الجهة آخذ لها من حيث وضعت مع التحقق بذلك فيها، وهذا صحيح، وصاحب هذا القصد متعبد لله بما تسبب به منها، لأنه إذا تسبب بالإذن فيما أذن فيه لتظهر عبوديته لله فيه لا ملتفتا إلى مسبباتها وإن انجرت معها، فهو كالمتسبب بسائر العبادات المحضة. نعم. والثانية، المرتبة الثانية، نعم، المرتبة الأولى عرفنا أنه يفعل الأسباب على اعتبار أنها ابتلاء واختبار، ويقطع النظر عن قضية ما يتبعها من المسببات، لكن المرتبة الثانية يفعلها مع اعتقاد أنها ليس لها تأثير، يعني هو يفعلها ولكن يعتقد أنها ليس لها تأثير. نعم. والثانية أن يدخل فيه بحكم قصد التجرد عن الالتفات إلى الأسباب من حيث هي أمور محدثة، فضلا عن الالتفات إلى المسببات، يعني يقول هذه الأسباب أنا أفعلها ولا ألتفت إلى ما ينشأ عنها ولا أعتقد أن لها تأثيرا لأنها هي مخلوقة، والمخلوق ليس له تأثير في الخلق. نعم. بناء على أن تفريد المعبود بالعبادة أن لا يشرك معه في قصده سواه، واعتمادا على أن التشريك خروج عن خالص التوحيد بالعبادة، لأن بقاء الالتفات إلى ذلك كله بقاء مع المحدثات وركون إلى الأغيار، وهو تدقيق في نفي الشركة. تدقيق في نفي الشركة، يعني يقول هذا العمل فيه زيادة تدقيق في ويعني نفي الشركة مع الله جل وعلا. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وهذا أيضا في موضعه صحيح، يعني هو صحيح من أهله إن كانوا صادقين في ذلك، يعني في اعتمادهم على الله جل وعلا وفي قطعهم النظر إلى الأسباب. وهذا أيضا في موضعه صحيح، ويشهد له من الشريعة ما دل على نفي الشركة كقوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وقوله: فاعبد الله مخلصا له الدين ألا له الدين الخالص، وسائر ما كان من هذا الباب. وكذلك دلائل طلب الصدق في التوجه لله رب العالمين، كل ذلك يشعر بهذا المعنى المستنبط في خلوص التوجه وصدق العبودية. فصاحب هذه المرتبة متعبد لله تعالى بالأسباب الموضوعة على طراح النظر فيها من جهته، فضلا عن أن ينظر في مسبباتها. يعني هو ما ينظر إلى الأسباب، إلى تأثير الأسباب، ولا ينظر لما شرعت، ولا ينظر بالتالي إلى ما يترتب عليها من المسببات. نعم. فإنما يرجع إليها من حيث هي وسائل إلى مسببها وواضعها، وسلم إلى الترقي لمقام القرب منه، فهو إنما يلحظ فيها المسبب خاصة. والثالثة أن يدخل في السبب بحكم الإذن الشرعي مجردا عن النظر في غير ذلك، وإنما توجهه في القصد إلى السبب تلبية للأمر لتحققه بمقام العبودية. يعني ترى أن الفرق بين هذا مثلا وبين المرتبة الأولى يعني لا يكاد يذكر. المرتبة الأولى قال أنهم يفعلونها على اعتبار أنها ابتلاء وامتحان فقط، هذه قال يفعلها لأن الله أذن فيها، أذن بها. طبعا الإذن هنا قد يكون معه أمر، وقد يكون إذنا مجردا، وهي في المباحات، في الأسباب المباحة إذن مجرد، وفي الأسباب الواجبة إذن ومعه زيادة وهو الأمر بها. فيقول أنه هو يفعلها لأن الله شرعها، ولا يقول لها أثر أو ليس لها أثر، يعني ما يتعرض إلى قضية هل لها أثر أو ليس لها أثر. فهذا قريب من المرتبة الأولى. نعم. صحيح. قال رحمه الله: والثالثة أن يدخل في السبب بحكم الإذن الشرعي مجردا عن النظر في غير ذلك، وإنما توجهه في القصد إلى السبب تلبية للأمر لتحققه بمقام العبودية، لأنه لما أذن له في السبب أو أمر به لباه من حيث قصد الآمر في ذلك السبب، وقد تبين له أنه مسببه وأنه أجرى العادة به، ولو شاء لم يجرها، كما أنه قد يخرقها إذا شاء. وعلى أنه ابتلاء وتمحيص، وعلى أنه يقتضي صدق التوجه به إليه، فدخل على ذلك كله، فصار هذا القصد شاملا لجميع ما تقدم، لأنه توخى قصد الشارع من غير نظر في غيره، وقد علم. يعني جميع ما تقدم الشيخ دراز أشار إلى أنه يقصد المرتبة الثالثة من مراتب الالتفات، والمرتبتين الأولى والثانية من مراتب عدم الالتفات. فيقول هذه المرتبة يعني يمكن أن تشمل المرتبة الثالثة من مراتب الالتفات، والمرتبتين الأولى والثانية من مراتب عدم الالتفات. ويشرح هذا، يقول لأنه توخى قصد الشارع من غير نظر في غيره، فكأنه لم يلتفت إلى شيء إلا أن الشارع أمره بهذا التسبب أو بفعل السبب. نعم. وقد علم قصده في تلك الأمور فحصل له كل ما في ضمن ذلك التسبب مما علم ومما لم يعلم، فهو طالب للمسبب من طريق السبب، وعالم بأن الله هو المسبب وهو المبتلي به، ومتحقق في مبتلي بهذا السبب، يعني كأنه أخذها على أنها اختبار، وهذا موجود في المرتبة الأولى من هذه المراتب الثلاث. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ومتحقق في صدق التوجه به إليه، فقصده مطلق وإن دخل فيه قصد المسبب، لكن ذلك كله منزه عن الأغيار، مصفا عن الأكدار. نعم. المسألة السابعة. نعم. أيضا سيعود في المسألة السابعة إلى التقسيم، لكن بالنظر إلى أن الأسباب بعضها منهي عنه وبعضها ليس منهيا عنه، لم يقل مأمور به بل قال منهي عنه، وبعضها ليس منهيا عنه، فالذي ليس منهيا عنه طبعا يدخل فيه المباح والمأمور به الواجب. فهي أيضا يقول تحتاج منا إلى بيان حكمها بالنظر إلى المراتب المتقدمة، الست المراتب المتقدمة هو مراتب الالتفات ومراتب ترك الالتفات. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: الدخول في الأسباب لا يخلو أن يكون منهيا عنه أو لا، فإن كان منهيا عنه فلا إشكال في طلب رفع ذلك التسبب، سواء علينا أكان المتسبب قاصدا لوقوع المسبب أم لا. يعني نقول لا تفعل السبب، لا سواء قصدت من فعل السبب وقوع المسبب أو لم تقصد، ما يعني ما يجوز لك فعل السبب لا بقصد وقوع المسبب ولا بعدم قصده، لأنه منهي عنه، السبب نفسه منهي عنه. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: فإنه يتأتى منه الأمران، فقد يقصد بالقتل العدوان إزهاق الروح فيقع، وقد يقصد بالغصب انتفاعه بالمغصوب فيقع على مقتضى العادة لا على مقتضى الشرع، وقد لا يقع البتة، وهذا ماشي. وقد يعزب عن نظره القصد إلى المسبب والالتفات إليه لعارض يطرأ غير العارض المتقدم الذكر ولا اعتبار به. نعم. وإن كان غير منهي، يعني قد يفعله من غير أن يفكر فيما يفضي إليه. نعم. وإن كان غير منهي عنه، هذه الصورة الأخيرة هي التي ينبغي التدقيق فيها، وهي إن كان السبب غير منهي عنه. نعم. صحيح. وإن كان غير منهي عنه فلا يطلب رفع التسبب في المراتب المذكورة كلها. نعم. أما الأولى فإذا فرضنا نفس التسبب مباحا أو مطروبا على الجملة، سيذكر ست مراتب. نعم. فاعتقاد المعتقد لكون السبب هو الفاعل معصية قارنة ما هو مباح أو مطروب، فلا يبطله إلا إن قيل إن مثل هذه المقارنة مفسدة، وإن المقارنة للمعصية تصيره منهيا عنه، كالصلاة في الدار المغصوبة والذبح بالمدية المغصوبة، وذلك مبين في الأصول. يعني يقول إذا فعل السبب وهو يضم إلى ذلك معتقدا أن هذا السبب ينشأ عنها ما تسأل المسببات، واعتقاده أن السبب هو الفاعل، يقول هذه معصية، يعني إذا كان مأمورا به أو مباحا يكون قد فعل المباح لكن قارنته معصية، وهو اعتقاده أن السبب هو الفاعل، وإن كان أيضا السبب مأمورا به يكون قد فعل المأمور به ولكن قارنه اعتقاد خاطئ وهو اعتقاده أن السبب فاعل لذلك، يعني الاتكال على العمل مثلا، الطاعات مثلا، يقول أنا أصلي لأدخل الجنة مثلا، فهل إذا اعتقد أن صلاته تدخله الجنة من غير قضاء الله ومن غير إرادة الله ولم يلتفت، يعني هو طبعا لو سألت لن يقول هذا يقع من غير إرادة الله، لكن هو لم يلتفت إلى قدرة الله وإرادة الله ورجائه من الله، وإنما اعتمد على عمله الصالح، اعتمد على عمله الصالح أنه يدخله، فهل مثل هذا يقول يصح؟ فقال هذا فيه نظر من جهة أنه يعني خلط العمل الصالح باعتقاد فاسد، وهو اعتقاده استقلال السبب، اعتقاده استقلال السبب، فهذا خلطها يعني مع بعضها، فقد يقال إن هذا الخلط يعني يصير أو يقلب الطاعة إلى معصية. نعم. صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله ويشبه بالصلاة في الدار المغصوبة. نعم. لكن الحقيقة أنه إذا كان عمله يعني إذا كان يعني علق آماله على عمل أنه سيدخله الجنة فهذا ليس مخالفا لأمره، لكن المشكل هو أنه يظن أن هذا أنه بهذا العمل قد عبد الله حق عبادته وأنه أدى جميع ما أوجب الله عليه، وهذا يعني مقام خطير يقع فيه العباد، ولا يقع فيه يعني إن يقع فيه العباد أكثر من غيره، فإنهم قد يعتمد الإنسان على عمله ويقول يعني أنا فعلت سبب النجاة فكان ينبغي أن أن أن أن أنجو، فالاعتماد على السبب هذا لا شك أنه خطأ، ويجب على الإنسان أن يكون دائما متعلق الرجاء والأمل بربه، وأن يطمع في عفو الله ورحمته أكثر من طمعه في ما يفعله من طاعات، لأن هذه الطاعات يعني يعتورها الرياء ويعتورها عدم الإخلاص ويعني يعتورها الغفلة وكثير من الأمور التي تنقصها أو تذهب أثرها. نعم. صلى الله عليكم قال رحمه الله وأما الثانية فظاهر أن التسبب صحيح لأن العامل فيها إذا اعتمد على جريان العادات وكان الغالب فيها وقوع المسببات عن أسبابها وغلب الظن على ذلك كان ترك التسبب كإلقاء باليد إلى التهلكة أو هو وكذلك إذا بلغ اعتقاده مبلغ القطع العادي فواجب عليه أن يتسبب، ولأجل هذا قالوا في المضطر إنه إذا خاف الهلكة وجب عليه السؤال أو الاستقراض أو أكل الميتة ونحوها، ولا يجوز أن يترك نفسه حتى تموت حتى يموت، ولذلك قال مسروق ومن اضطر إلى شيء مما حرم الله عليه فلم يأكل ولم يشرب حتى مات دخل النار. نعم يقول يعني لأنه ترك فعل السبب الظاهري، فالأكل سبب لبقاء الحياة في العادة في مجرى العادة. نعم ولكن موته كان بقضاء الله وقدره. نعم صلى الله عليكم قال رحمه الله وأما الثالثة فالتسبب أيضا ظاهر إلا أنه يبقى فيها بحث هل يكون صاحبها بمنزلة صاحب الرتبة الثانية أم لا، هذا مما ينظر فيه، وإطلاق كلام الفقهاء يقتضي عدم التفرقة، وأحوال المتوكلين ممن دخل تحت ترجمة التصوف لا تقتضي ذلك، هذا وإن كان ظاهر كلام الغزالي تساوي المرتبتين في هذا الحكم كطريقة الفقهاء على تفصيل له في ذلك. يعني أنه لا بد من النظر للمسببات أو أنه ينظر إلى المسببات، لا بأس بالنظر إلى المسببات من غير اعتماد عليها، من غير اعتماد على السبب، أن السبب هو المستقل. فيقول الغزالي لعله يقصد ما ذكره الغزالي عن أن المكتسب اكتسابه أو المشتغل بالتكسب هذا لا ينافي التوكل بشروط، وذكر من هذه الشروط أولا أن لا يقصد الاستكثار من المال، والثاني أن لا يكون اعتماده على بضاعته التي يتكسب منها أو حرفته أو مهنته التي يتكسب منها. يعني فلا يقول مثلا أنا طبيب ماهر ويعني على كل الأحوال لن أعدم الرزق، لن أعدم الرزق، فإن هذا قد يغيره الله جل وعلا يعني طرفة عين. الأمر يعني لا يعتمد على حرفته ولا يستكثر، هذا قال ما ينافي التوكل. أما ما عدا ذلك من يعني يلهث وراء جمع المال فهذا يقول هذا في توكله نقص، في توكله على الله نقص. والغزالي هو من يعني الذين اشتغلوا بالتصوف كما تعرفون. فالمرتبة الثالثة يقول هذه التسبب ظاهر إلا أنه يبقى فيه بحث هل يكون صاحبها بمنزلة المرتبة الثانية أم لا. هذا يعني هل يكون، وإطلاق كلام الفقهاء يقتضي عدم التفرقة بينهما، عدم التفرقة بين هاتين المرتبتين. وينقل عن الغزالي أنه يعني سوى بينهما، سيأتي للمصنف تفصيل فيما بعد إن شاء الله تعالى. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فالذي يظهر فيه في المسألة نظر آخر، وذلك أن هذه المرتبة تكون علمية. إذن هو له نظر آخر، يقول الذي يظهر لي أنها المسألة فيها نظر آخر ينظر فيها من جانب يعني التحقيق العلمي، وينظر فيها من جانب الحال التي عليها الإنسان، حال توكله على الله، حال انقطاعه إلى الله، و يعني مراتب هذه الحال. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وذلك أن هذه المرتبة تكون علمية وتكون حالية، والفرق بين العلم والحال معروف عند أهله. أي الحال مر معنا الكلام أنها يعني مرتبة من مراتب التصوف يعدونها، ولهم فيها كلام طويل، ومر معنا الكلام في يعني أصحاب الأحوال، وأنهم أحيانا لا تجري عليهم ما يجري على غيرهم من قوانين الطبيعة. يعني فإنه ربما يعني يطأ الجمر يقولون ولا يحرقه، وربما يعني أصحاب الأحوال يعني تمر عليهم أحوال يزعمون أنها من فرط التوكل على الله وقطع النظر عن العلائق وعن الأسباب وعن ما سوى الله، فلهذا هم يخرجون عن يعني ما اعتاد عليه الناس في قانون الطبيعة. نعم. قال رحمه الله: فإذا كانت علمية فهي المرتبة الثانية. نعم، هي في المرتبة الثانية. نعم. إذ كان واجبا على كل مؤمن أن يعتقد أن الأسباب غير فاعلة بأنفسها، وإنما الفاعل بها مسببها سبحانه، لكن عادته في خلقه جارية بمقتضى العوائد المضطردة. نعم، هذا هو يعني الذي عليه الفقهاء، وهو الصواب أنه قال ننظر إليها بمقتضى العادة، فلا بأس أن ينظر إلى الأسباب بمقتضى عادة الله جل وعلا في اتباع المسببات لأسبابها، ولكن من غير اتكال واعتماد كلي عليها. هذا خلاصة الكلام كله. نعم. قال رحمه الله: وقد يخرقها إذا شاء لمن شاء، فمن حيث كانت عادة اقتضت الدخول في الأسباب، ومن حيث كانت الأسباب فيها بيد خالق المسببات اقتضت أن المسببات. السلام عليكم. واقتضت. نعم صحيح. قال: ومن حيث كانت الأسباب فيها بيد خالق المسببات اقتضت أن للفاعل أن يفعل بها وبدونها، فقد يغلب على المكلف أحد الطرفين، فإن غلب الطرف الأول وهو العادي فهو ما تقدم، وإن غلب الثاني فصاحبه مع السبب أو بدونه على حالة واحدة، فإنه إذا جاع مثلا فأصابته مخمصة فسواء عليه أتسبب أم لا، إذ هو على بينة أن السبب كالمسبب بيد الله تعالى، فلم يغلب على ظنه. والحال هذه أن تركه للسبب إيقاع باليد إلى التهلكة. يعني يحاول أن يفسر ما يقول بعض المتصوفة من أنه يترك الأسباب ويعرض عنها ويقول ما يأثم لو ترك الأسباب، لأن الإثم مربوط بأنه هل يعتقد أنه لو ولهذا الفقهاء يقولون إذا اعتقد أنه لو لم يأكل من الميتة، غلب على ظن أنه لو لم يأكل من الميتة مات يأثم. فقال هو هذا ما اعتقد، هذا الاعتقاد أصحاب اليقين ما يعتقدون هذا الاعتقاد، يعتقد أنه حتى سواء أكل أو لم يأكل فالأمر حياته بيد الله جل وعلا، فهو يريد أن يصحح لهم ويقول ما يؤثمون. لكن الواقع أن حكم الفقيه المسؤول أو المفتي حين يسأل يجري الناس على حسب العادة، ولا يفتي يعني ما يمكن أن يقع من خوارق العادات، يعني لا يقول له ما رأيك، يعني لو أن ظالما مثلا نصب النار على طريقنا وقال امشوا عليها هل نمشي، نقول لا تمشي، إذا دفعت إليها أمرك إلى الله، لكن تمشي عليها وتقول أنا معتمد على أن هذه النار يمكن أن يطفئها الله عني ويجعلها بردا وسلاما، هذا أحيانا قد يكون من الغرور، من غرور الإنسان وإعجابه بعبادته وبما هو فيه من المنزلة قد يؤدي به هذا. ولهذا كان يعني أهل الحق يقولون إن الكرامات وإن كانت حقيقة تقع لبعض الناس لكن لا يجب الاعتماد عليها ولا ينبغي التحدث بها، لا ينبغي أن يتحدث بها ولا ينبغي الاعتماد عليها وبناء الأحكام عليها، فيقول أنا أذهب ولن يضروني شيئا وإنما افعل الأسباب. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام، هل هناك ولي أكثر من الرسول عليه الصلاة والسلام وأقرب إلى الله وأكثر يقينا منه؟ يوم أحد يقول ظاهر بين درعين، لبس درعين وليس درعا واحد، يعني بناء على كلام بعض المتصوفة هذا ينافي التوكل، أليست الأرواح بيد الله وبقدرة الله؟ فالرسول ما قال هذا ولم يأمر أصحابه بهذا، بل كان دائما يعني يأمرهم بالنظر إلى ما تجري عليه العادة والسنة الجارية، وأما الاعتماد على أنه قد يقع له بعض الخوارق فهذا لم يوجه إليه الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يفعله صحابته، فما يذكره المتصوف في هذا الجانب وحاول المصنف هنا أن يصححه الحقيقة أنه غير وجيه. المصنف هنا حاول أن يصححه ويجد له مستندا، قال: لستم تقولون إذا كان يظن أو يغلب على ظنه أنه يموت إذا لم يأكل يأثم؟ قلنا بلى. قال: طيب هذا ما غلب على ظنه أنه يموت، والإنسان فقيه نفسه، الفتوى يجب أن تكون بناء على مجرى العادة وعلى يعني عادة عموم الناس وليست بتنظر فيها إلى الخواص، وهكذا الدين دائم. حتى الآن الجمع بين الصلاتين الذي نحن جمعنا بين المغرب والعشاء ما نظر فيه إلى حالنا نحن الذين لن نخرج أصلا من المسجد ولن نتضرر بالمطر مثلا لو خرجنا من المسجد، وإنما نظر فيه إلى أن الأغلبية ممن يترددون يذهبون إلى بيوتهم ثم يعودون لصلاة العشاء، فلما جمعوا جمعنا معهم، لأن الحكم باعتبار الأغلبية وباعتبار عامة أهل المسجد. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: بل عقده في كلتا الحالتين واحد، فلا يدخل تحت قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فلا يجب عليه التسبب في رفع ذلك. طيب، عرفتم مقصود المصنف هنا؟ يعني القصد، نعرف قصد المصنف و يعني وجهة نظره. نعم. فهو يريد أن يصحح ما قاله المتصوفة من عدم الالتفات إلى الأسباب نهائيا، وأنه يجوز له أن يفعل ذلك، ويقول هذا أيضا منسجم مع ما يقوله الفقهاء من أن العبرة بغلبة الظن، إن غلب على ظنه الهلاك وجب عليه أن يأكل، وإن لم يغلب فلا يجب. يقول هذا ما غلب على ظنه الهلاك. نعم. صلى الله عليه وسلم. رحمه الله: فلا يجب عليه التسبب في رفع ذلك، لأن علمه بأن السبب في يد المسبب أغناه عن تطلب المسبب من جهته على التعيين، بل السبب وعدمه في ذلك سواء. فكما أن أخذه للسبب لا يعد إلقاء باليد إذا كان اعتماده على المسبب، كذلك في الترك، ولو فرض أن آخذ السبب أخذه بإسقاط الاعتماد على المسبب لكان إلقاء باليد إلى التهلكة، لأنه اعتمد على نفس السبب، وليس في السبب نفسه ما يعتمد عليه، وإنما يعتمد عليه من جهة كونه موضوعا سببا. فكذلك إذا ترك السبب لا لشيء، فالسبب وعدمه في الحالين سواء في عقد الإيمان وحقائق الإيقان، وكل أحد فقيه نفسه. وقد مر الدليل على ذلك، وقد قال في الحديث: جف القلم بما هو كائن، فلو اجتمع الخلق على أن يعطوك شيئا لم يكتبه الله لك لم يقدروا عليه، وعلى أن يمنعوك شيئا كتبه الله لك لم يقدروا عليه. وحكى عياض عن الحسن بن نصر السوسي من فقهاء المالكية أن ابنه قال له في سنة غلا فيها السعر: يا أبت اشتر طعاما فإني أرى السعر قد غلا. فأمر ببيع ما كان في داره من الطعام، ثم قال لابنه: لست من المتوكلين على الله وأنت قليل اليقين، كأن القمح إذا كان عند أبيك ينجيك الله، ينجيك من قضاء الله عليك، من توكل على الله كفاه الله. ونظير مسألتنا في الفقه: الغازي إذا حمل وحده على جيش الكفار، فالفقهاء يفرقون بين أن يغلب على ظنه السلامة أو الهلكة، أو يقطع بأحدهما، فالذي اعتقد السلامة جائز له ما فعل، والذي اعتقد الهلكة من غير نفع يمنع من ذلك. ويستدلون على ذلك بقوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وكذلك داخل المفازة بزاد أو بغير زاد إذا غلب على ظنه السلامة فيها جاز له الإقدام، وإن غلب على ظنه الهلكة لم يجز، وكذلك راكب البحر. وعلى هذا يباح له التيمم مع وجود الماء في رحله أو يمنع، وكذلك إذا غلب على ظنه الوصول إلى الماء في الوقت أمر بالتأخير ولا يتيمم، وإن غلب على ظنه أن لا ماء تيمم، وإذا غلب على ظن المريض زيادة المرض أو تأخر البرء أو إصابة المشقة بالصوم أفطر، إلى غير ذلك من المسائل المبنية على غلبات الظنون، وإن كانت موجبات الظنون تختلف، فذلك غير قادح في هذا الأصل. فمسألتنا داخلة تحت هذه القاعدة، فمن تحقق بأن الخروج عن السبب كالدخول فيه بالنسبة إلى ضمان الله تعالى الرزق، صح أن يقال إنه لا يجب عليه التسبب فيه. ولذلك نجد أصحاب الأحوال يركبون الأهوال ويقتحمون الأخطار ويلقون بأيديهم إلى ما هو عند غيرهم تهلكة، فلا يكون كذلك، بناء على أن ما هم فيه من مواطن الغرر وأسباب الهلكة يستوي مع ما هو عندنا من مواطن الأمن وأسباب النجاة. وقد حكى عياض عن أبي العباس الإبياني، هذا مثل ما ذكرنا قبل يعني. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وقد حكى عياض عن أبي العباس الإبياني أنه دخل عليه عطية الجزري العابد فقال له: أتيتك زائرا ومودعا إلى مكة. فقال له أبو العباس: لا تخلنا من بركة دعائك. وبكى وليس مع عطية ركوة ولا مزود. فخرج مع أصحابه، ثم أتاه بإثر ذلك رجل فقال له: أصلحك الله، عندي 50 مثقالا ولي بغل، فهل ترى للخروج إلى مكة؟ هذا عنده 50 مثقال والأول ما معه شيء. الأول قال توكل على الله، الله يستر عليك. يقول أنه راعى حاله، الله أكبر، لكن هو اعتذر، قال هو ما جاءني يسألني، وجاءني يعني يودعني. نعم. صحيح. قال: ثم أتاه بإثر ذلك رجل فقال له: أصلحك الله، عندي 50 مثقالا ولي بغل، فهل ترى للخروج إلى مكة؟ فقال له: لا تعجل حتى توفر هذه الدنانير. قال الراوي: فعجبنا من اختلاف جوابه للرجلين مع اختلاف أحوالهما. فقال أبو العباس: عطية جاءني مودعا غير مستشير، وقد وثق بالله، وجاءني هذا يستشيرني ويذكر ما عنده، فعلمت ضعف نيته فأمرته بما رأيتم. فهذا إمام من أهل العلم، أفتى الضعيف النية بالحزم في استعداد الأسباب والنظر في مراعاتها، وسلم للقوي اليقين أي في طرح الأسباب، بناء والله أعلم على القاعدة المتقدمة في الاعتقادات وغلبات الظنون في السلامة والهلكة، وهي مضان النظر الفقهي. ولذلك يختلف الحكم باختلاف الناس في النازلة الواحدة كما تقدم. نعم. فإن قيل: فصاحب هذه المرتبة أي الأمرين أفضل له، الدخول في السبب أم تركه؟ هذه أيضا مسألة أخرى، يقول أيهما أفضل له، هل الأفضل أن يدخل في السبب أو يترك السبب؟ طبعا هو وجه الأولى بما سمعتم، و قال يعني كل يعمل بغلبة ظنه، هذا له وجه يعني في كون كل إنسان يعمل بغلبة ظنه، لكن المفتي ويعني إذا سئل يجب عليه أن ينظر إلى يعني ما الأمر الغالب على أمثال هذا وهذا. صحيح أنه قد يفرق بين المستفتيين ويعرف من حال هذا ما لا يعرف من حال ذاك، فتتغير الفتوى باعتبار الأشخاص. هذا أمر ممكن في بعض النواحي فينظر فيه، لأن الاضطرار أيضا درجته تختلف من شخص لآخر، وقدرات الناس مختلفة، قدراتهم على الصبر على الألم ونحوه، فيمكن أن يختلف الحكم في الواقعة من شخص لآخر بناء على اختلاف أحواله. لكن أيضا التمادي في هذا وظن بعض الناس أن هذا من اليقين، هذا فيه نظر كما قلنا، لأن نحن نقارن بالرسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، لن يكون أفضل منهم يقينا واعتمادا على الله، ومع ذلك كانوا يفعلون الأسباب، يفعلون ما يستطيعون، هم ما طلب منها إلا ما يستطيع. فإذا كان له قدرة ولم يفعل، حتى في الحرب مثلا قال يعني: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، الذي تستطيعونه قليل أو كثير، والباقي تكفل به الله جل وعلا. نعم. انتقل الآن إلى سؤال آخر، أي يعني في أيهما الأفضل. نعم. صحيح. قال رحمه الله: فالجواب من وجهين، أحدهما أن الأسباب في حقه لا بد منها، كما أنها كذلك في حق غيره، فإن خوارق العادات وإن قامت له مقام الأسباب في حقه فهي في أنفسها أسباب. يعني يقول خوارق العادات هذه والكرامات التي تحصل له هذه نفسها أسباب، أسباب لحياته ولنجاته ولرزقه. نعم صحيح. فإن خوارق العادات وإن قامت له مقام الأسباب في حقه فهي في أنفسها أسباب، لكنها أسباب غريبة، والتسبب غير منحصر في الأسباب المشهورة. فالخارج مثلا للحج بغير زاد يرزقه الله من حيث لا يحتسب، إما من نبات الأرض، وإما من جهة من يلقى من الناس في البادية وفي الصحراء، وإما من حيوان الصحراء أو من غير ذلك، ولو أن ينزل عليه من السماء أو يخرجه من الأرض. فخوارق العادات أسباب جارية يعرفها أربابها المخصوصون بها، فليس هذا الرجل خارجا عن العمل بالأسباب، ومنها الصلاة لقوله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وروي أنه صلى الله عليه وسلم كان يأمر أهله بالصلاة إذا لم يجدوا قوتا. وإذا كان كذلك فالسؤال غير وارد. يعني لا، يعني يريد أن ينكر ورود السؤال، يقول من قال لك أنه ما عمل بالأسباب؟ هو عمل بالأسباب. لا، والسؤال واضح أن المقصود به العمل بالأسباب العادية التي هي أسباب لكل الناس، وليس الأسباب الخفية التي هي خوارق لا تحصل إلا لندرة من الناس. نعم رحمه الله. والثاني على تسليم وروده. السؤال وارد لا شك، يحتاج جوابا. نعم صحيح. والثاني على تسليم وروده أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم يعلم قطعا أنهم حازوا هذه المرتبة واستيقنوها حالا وعلما، ولكنه صلى الله عليه وسلم ندبهم إلى الدخول في الأسباب المقتضية لمصالح الدنيا كما أمرهم بالأسباب المقتضية لمصالح الأخرى، ولم يتركهم مع هذه الحالة. فدل ذلك على أن الأفضل ما دلهم عليه، ولأن هذه الحالة لا يعتد بها مقاما يقام فيه. ألا ترى إلى قوله صلى الله عليه وسلم: قيدها وتوكل. وأيضا فأصحاب هذه الحالة هم أهل خوارق العادات، ولم يتركوا معها التسبب، تأدبا بآداب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا أهل علم، ولم يكونوا ليتركوا الأفضل إلى غيره. إذن الجواب عنها أنها الأفضل هو أن يعمل بالسبب، هذا كلام جميل، يعني أن يعمل بالسبب. لعلنا نقف هنا، بقي المراتب الثلاثة الرابعة والخامسة والسادسة، هي ترجع إلى مراتب ترك الالتفات إلى المسبب. صلى الله وسلم على نبينا محمد آله وصحبه أجمعين.